وانفع بهم العباده والبلاد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.